إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب التفليس، الحكم الرابع من أحكام الحجر. قال المؤلف أن الأحكام أحكام الحجر أربعة. الحكم الأول منع تصرف المحجور عليه في ماله، والحكم الثاني أنه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله، الحكم الثالث أن للحاكم بيع ماله وقضاء دينه، الحكم الرابع أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق بها، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. متفق عليه. عندما يفلس ويحجر عليه من وجد عين ماله، يعني باع له حاجة ووجد هذا الشيء عنده بعينه، يجوز له أخذه وإسقاط الدين، وله الخيار بين أخذه أو تركه أو تركه، وله أسوة الغرماء يختار، إما يبقى أسوة الغرماء يتقاسمهم أو يأخذ السلعة نفسها، سواء كانت السلعة مساوية لثمنها أو أقل أو أكثر، لأن الإعسار سبب للفسخ، الإعسار سبب لفسخ العقد، إن هو اشترى منه الحاجة وهو كان فقير كان مفلس، فلما اشترى الشيء وأفلس معرفش يسدد الديون، فصاحب الحاجة له حق، صاحب السلعة له الحق في فسخ العقد وأخذ السلعة من عنده، فلا يوجبه كالعيب، يعني له حق في الفسخ مش وجوب الفسخ، ولا يفتقر إلى حاكم للخبر، ولأنه فسخ ثبت بنص السنة فلم يفتقر إلى حاكم، لأن الحديث بيقول من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. كفسخ النكاح بالعتق تحت العبد، دي ذكرناها قبل كده، إن النكاح بينفسخ بطلب الزوجة الأمة لو كان تحتها لو كان زوجها عبد، وفيه وجهان: أن الخيار على التراخي، أن الخيار على التراخي لأنه رجوع لا يسقط إلى عوض، فكان على التراخي كالرجوع في الهبة، ده المذهب إن هو يكون على التراخي. هو إيه الخيار على التراخي؟ واحد راح قال له ده أفلس، فلان ده أفلس وكان عليه سلعة بالتقسيط ما سددش حاجة منها، فراح البيت عنده لقى العربية اللي هي قسطها له دي لسه عنده ما ركبهاش ولسه جديدة، هل له الحق في أخذها وإسقاط الثمن ولا تركها ويكون أسوة الغرماء؟ أسوة الغرماء يعني إيه؟ يعني كل حاجة عنده تتباع وتتقسم على الناس، سواء كان أكثر من الدين أو أقل من الدين تتقسم عليه، فهو طبعا أحسن أنه يأخذ العربية بتاعته ضمن شيء، فله الخيار، يعني لسه هيفكر، الخيار ده يكون على التراخي، يعني فكر لغاية ما نقسم خلاص الراجل اتحجر عليه. ولكن كلمة التراخي المطلق كده يؤدي إلى ضرر. ليه؟ لأن بقية الغرماء عايزين حقهم، شوف العربية يا تتباع وناخد فلوسنا يا ما تتباعش وتاخدها، فالتراخي يكون إلى مدة يضرب له أجل بحيث أنه لا يتسبب في ضرر أحد. الثاني، قول الثاني يعني في المذهب إن هو على الفور، يعني الحاكم يقوله دلوقتي تختار، تقول لنا كلامك النهائي دلوقتي، يا تاخد العربية يا نقسم الفلوس اللي عنده نبيعها ونقسم الفلوس، اختاره القاضي لأن في تأخيره إضرارا بالغرماء لتأخير حقوقهم، ولأنه خيار ثبت في المبيع لنقص في العوض، نقص في الثمن، أشبه الرد بالعيب. طيب هو أصلا المذهب بيقول الرد بالعيب على التراخي ولا على الفورية؟ على التراخي. فهو أصلا هو بيقيس على الرد بالعيب ورد بالعيب على التراخي، فهو المفروض كده هو بيقول الحجة على نفسه. فإن حكم حاكم بسقوط الخيار فقال أحمد ينقض حكمه. جه حاكم قال مفيش خيار، انت هتاخدها غصب عنك، عايز تبيعها بقى بيعها انت حر. ما احد يقول ينقض حكمه لانه يخالف صريح السنه، ويحتمل الا ينقض لانه مختلف فيه. والراجح انه ينقض ما دام في صريح السنه، والحاكم حكم بخلاف صريح السنه لا يؤخذ بحكمه. لان الشافعي رضي الله عنه قال ان في اجماع على ان من استبانت له سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تركها والاخذ بغيرها، فالسنه واضحه. وله ولو بذل الغرماء لصاحب السلعه ثمنها ليتركها لم يلزمه قبوله. يقولوا له طب خد فلوسها وسيبها، لم يلزمه قبوله للخبر، ولانه تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه، فلم يجبر المستحق على قبوله، ان هو اصلا مع مش هم اللي عليهم المال. كما لو اعثر بنفقه زوجته فبذلها غيره، واحد مش قادر ينفق على زوجته فجي واحد غريب قال مش مشكله انا هدي لك الفلوس اللي تنفق عليها، هل يلزمه القبول؟ لا، لا يلزمه القبول. وسواء ملكها المفلس ببيع او قرض لعموم الخبر، سواء المفلس أخذها ببيع شراء أو قرض. ولو أصدق امرأة مالا وأفلست قبل دخوله بها ثم ارتدت أو طلقها ووجد عين ماله فهو أحق بها. هي أفلست ده صداق، يعني هو بيقول كان مبيع ماشي، كان قرض ماشي، كان صداق برضو ماشي. ولو استأجر شيئا فأفلس قبل مضي شيء من المدة فللمؤجر الرجوع فيه لأنه وجد عين ماله. هنا بقى بدأ القياس. خلاص، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من وجد عين ماله فهو أحق به. وجد عين ماله سواء بقى اشتراها ملكها بالبيع أو ملكها بالقرض اشترطها منه، المهم يدينه خلاص. إيه الفرق بين البيع والقرض فيها؟ مفيش، لأن القرض وجب بدلها أو قيمتها، والبيع وجب قيمتها، فكده كده عليه. طيب استأجر شيئا فأفلس قبل مضي شيء من المدة، هو استأجر شقة وبعدين المدة لسه ما بدأهاش ولسه ما سكنش فيها وأفلس، فيجي صاحب الشقة يقول له طيب احنا نعيش شقتي، انت راجل مفلس وهتاخد الشقة سنين تقعد فيها، والإجرة هاخدها من مين؟ لسه حجري ورا الغرماء كل واحد يديني نصيبه، لا انا عايز شقتي، له الحق في فسخ ولا لا؟ له الحق في الفسخ، لان القاعده بتقول المعسر الاعصار سبب في الفسخ، مش قادر يسددها سبب في الفسخ. وان كان بعد مضي المده فهو غريم بالاجره. فرضنا بقى ان هو قاعد فيها سنتين وما دفعش حاجه من الاجره وكل يوم يطالبه وافلس، هنقول الأجرة كل الأجرة دي هتتجمع وتبقى غريم من الأجرة. غريم يعني له ليك دين عنده هيتقسم كبقية القسم، هيجي طريقة التقسيم. لو أزيد ما يبقاش مفلس، مش احنا عرفنا المفلس المرة اللي فاتت ان هو ما يمتلك أقل من الدين؟ خلاص، يعني معنى كده ان احنا لو حجرنا عليه وبعنا ديونه كلها هينقصوا من تمنهم، اللي ليه 100 هياخد 80 واللي ليه 50 هياخد 40 وهكذا، انقص من دينه. وهل بقى لهم بعد كده ولا لا؟ دي في خلاف بين العلماء، ان هو لو فرضنا ان راجل عليه ديون، واحد عليه 100 واحد عليه 50 وافلس، وهو اللي يمتلكه كله 100,000 من ال 150,000 دول، يبقى في تلت 33% من الدين ضايع. هنقول لهم بقى انتم مخيرين بين حاجتين، يا تسبوه ويسدد لكم الدين كله، يا تحجروا عليه وتاخدوا 60% او تلتين الدين، والتلت التاني ده راح عليكم لانكم استعجلتوا. راح عليكم دي فيها خلاف بين العلماء، في بعض العلماء بيقول لا ما راحش، هم هياخدوا دلوقتي وهو لو ايسر هيدفع لهم، ولو لا لا وان كان معسرا سقط من عليه، ما حدش يطالبه بعد كده. فده خلاف بين العلماء، ده الملخص. طريقة التقسيم بقى دي بقى لها برضو طريقة هنا هيقولها، ان يقسم ازاي. بالنسبة للحاكم بيعمل فيه اي حاجة ولا لا؟ بيعمل فيه حاجة ازاي؟ لا هو المفلس مش هيتعذر الا لو كان مفرط. مفرط يعني مفرط في تضييع مال الناس، خد مال الناس واستهتر فيها وضيعها، فالحاكم يعذره يسجنه زائد يحجر عليه. لا واحد واحد بتوظيف اموال، احنا بنسمع كتير في الكلام ده، واحد ياخد فلوس الناس يشغلها ويقعد سنين يشتغل، وبعد 10-15 سنة خسرت. طب انت خسرت ليه؟ حاجه من الاثنين، يا مفرط يا اما خسر لان السوق كده خسر زي بقيت خسرت الناس. لو مفرط يبقى الفلوس دي دين عليه، والناس دي تكون اسوه الغرماء، ياخدوا البضاعه يبيعوها ويقسموها على بعض بقدر الدين. فنخير الناس دي نقول لها انتوا لكم حاجه من الاثنين، يا اما تصبروا عليه يسدد لكم الدين، يقولوا لا مش صابرين احنا فلوسنا بتضيع. الحاجه الثانيه تحجروا عليه، الحجر ده عليه يعني ايه؟ ناخد كل اللي عنده ونقسمها عليكم بقدر النقص، قدر الخساره، وبعد كده مالكوش غير كده. طب فرضنا تيسر حاله بعد كده مالهمش حاجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم الا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا الحجر قال بيعوا امواله وليس لكم الا ذلك، ليس لكم الا ذلك، خلاص انتوا كده انتهينا، كل واحد يروح لحاله وكل واحد يشوف مستقبله. لا لو مفرط، لو مش مفرط المال مش مضمون اصلا، مال المضاربه مش مضمون على المكسب والخساره. وان كان بعد مضي شيء من الاجره فهو غريم، يعني فرضنا ان الراجل ده قعد سنين في العين لان المده كالبيع، ومضي بعضها كتلف بعضه، قال القاضي له الفسخ، فان كان للمفلس زرع فعليه تبقيته بأجرة مثله. فرضا ان هو بقى أجر له ارض زراعيه والمفلس افلس ولسه الزرع في الارض، هنقول له عليك تبقيه الزرع وعليك الاجره المتبقيه بأجرة المثل. فصل، ولا يملك الرجوع الا بشروط خمسه. رجوع ايه بقى؟ رجوع من وجد عين ماله، يعني واحد اداله عربية بالتقسيط فلما راح لقى العربية زي ما هي، له حق في الرجوع بشروط خمسة. الأول أن يجدها سالمة زي ما هي، فإن تلف بعضها أو باعه المفلس أو وهبه، باع العربية أو وهبها أو وقف، فله أسوة الغرماء، قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك متاعه بعينه فهو أحق به. بعينه، كلمة بعينه تأكيد على عدم تلف السلعة، والذي تلف بعضه لم توجد عينه. فإن كان المبيع عبدين أو ثوبين فتلف أحدهما أو بعضه، ففي السالم منهما روايتان. فرضنا أن المبيع نفسه مجزأ، إحداهما له الرجوع، وده المذهب، باع له باع له مثلا كان محل ملابس، وباع له بيسموها ايه، كونتينر، المهم باع له ايه، شواء الملابس، وبعدين لما راح قالوا له ده افلس راح المحل، لقى الملابس بتاعته هي بعضها موجود والبعض الاخر اتباع او تلف، له حق في الرجوع في البعض الاخر الموجود؟ نعم، على المذهب نعم، لان اصبحت التفريق السلعه مفرقه، ما هيش سلعه واحده، مش عربيه او مكنه جسم واحد، لا هي اعيان، مع انها في صفقه واحده ولكنها كانت اعيان متفرقه، له الرجوع فيه بقسطه لانه وجده بعينه. بقسطه يعني هيقسم الثمن على الجزء اللي لقاه. يعني مثلا باع له 20 بنطلون، راح لقى 18 والاثنين التانيين اتباعوا، ليه حق يرجع في ال 18 ويخصمهم الاثنين؟ يخصم من الثمن بتاعه نسبتهم 10%. الثاني لا يرجع لأنه لم يجد المبيع بعينه، ده القول الثاني ماشي. والراجح الأول، لأن هنا المبيع مفرق أشبه العين الواحدة. وإن كان المبيع شجرة مثمرة فتلف ثمرتها فله أسوة الغرماء، لأنه ما كالعين الواحدة، شجرة نخلة فيها بلح، إلا أن تكون الثمرة مؤبرة حين البيع. مؤبرة يعني ملقحة، فاشترطها المبتاع فهما كالعينين، لأن الثمرة لا تتبع الأصل فهي كالولد المنفصل. هيجي بقى حكاية الولد المنفصل، إنما بيقول لي هو باع له حاجتين، شجرة وثمر. فالثمر خلاص بقى الشجرة، والشجرة بعينها فله الرجوع فيها. وإن نقص المبيع صفة مثل أن هزل أو نسي صناعة أو كبر، يعني هو باع له سلعة والسلعة دي نقصت في صفتها، بيضرب أمثلة مثل أن هزل. هزل يعني مثلا باع له خروف كان وزنه مثلا 30 كيلو، وبعد لما راح لقاه بعد الخسارة ما كانش بيأكله عشان كان مفلس، لقى مثلا 15 كيلو، بقى عنده هزال. هل الهزال ده صفة تمنع الرد تغير في العين؟ أو نسي صناعة، عبد صانع وبعدين ركن وبقى من كتر الركنة نسى الصناعة، أو كبر في السن، أو كان ثوبا فخلق أكلته العتة، لم يمنع الرجوع، لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال، فيتخير بين أخذه ناقصا أو يكون أسوة الغرماء بكل الثمن. يبقى هو هنا بينظر إلى عين المال، حتى لو نقصت صفة لا تؤثر في العين. وإن فقئت عينه فهو كتلف بعضه، لأن هنا تغير بقى العين تغيرت، أو وإن شج أو جرح أو افتضت البكر، فكذلك في قول أبي بكر، لأنه نقص جزء ينقص قيمته، فأشبه ما لو فقئت عينه. قال القاضي: قياس المذهب أن له الرجوع، لأنه فقد صفة فهو كالهزال. ثم إن كان لا أرش له لكونه حصل بفعل الله أو فعل المفلس فلا شيء للبائع مع الرجوع. يعني لو راح لقاها عينيه مفقوعة فيجوز دينه ياخده، والعين دي هدر ما ينفعش يرجع فيها بقى، يا إما أنت تمنه خلاص ثبت عليك لأنك أنت اخترت الرجوع، فلا شيء للبائع مع الرجوع. تمام، لأن الهزال بينقص الثمن. وإن كان له أرش فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه. فرضنا بقى إن نقص الصفة دي بتؤثر في الثمن، فنقول له أنت هتاخد الخروف بتاعك والفرق بين الثمنين هتخش في أسوة الغرماء فيها. يعني مثلا كان الخروف بألف ونص، لما بقى هازل قالوا له ده 8000، يبقى الراجل خسر كام؟ 500. هنقول ليك خيار انك تخش بالألف وخمسمية كلهم مع أسوة الغرماء، وليك خيار انك تاخد الخروف وتخش بالخمسمية بس أسوة غرماء. هيقول ايه؟ اخد الخروف واخش بالخمسمية أسوة غرماء، اخد نص الخمسمية، ربع الخمسمية، اخد اللي اخده. انما لو انا خدت دخلت بالألف وخمسمية كلهم هاخد نص الخمسمية، نصهم او ربعهم، يبقى الخسارة ايه؟ اكتر. خد كل حاجة ازاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة الأولانية قال لو انت خدت خلاص مالكش حاجة تانية، لو خدت العين دون ان تنقص تنقص، انما نقصت في قرش يبقى مش عين، يبقى تخش اسوة الغرماء. لا، هو بيقول هنا عين ويخش في اسوة الغرماء بقيمة بقيمة القرش اهو. شوف، وان كان له قرش، القرش اللي هو فرق في الثمن بين السلعة اللي بعها له والسلعة اللي هياخدها، في فرق اللي هو 500 جنيه. فللبائع إذا رجع يعني أخذها أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه، فينظر ما نقص من قيمته فيرجع بقسطه من الثمن، لأنه مضمون على المشتري للبائع بالثمن، والأرشر المفلس على الجاني. فإن كان المبيع زيتا فخلطه بزيت آخر. هو هنا بيضرب أمثلة دلوقتي في مسألة هل هو عين ولا تغيرت. حط قاعدة، قال لو تلفت بعض العين تلف يخرجها عن مسمى العين خلاص يبقى ينفعش الرجوع. لو نقصت في الصفة بحيث أنها تبقى عينها لسه الخروف زي ما هو، يجوز له أخذه ويضرب بالنقص معهم فيه. هنا بقى بيقول عين اختلطت بعين أخرى، زي كده كان المبيع زيت فخلطه بزيت آخر. الرجل كان بيبيع زيات فاشترى زيت بالتقسيط آجل وخلطه على زيت تاني عنده في الشغل، أو لت به سويقا طبخ به، أو صبغا فصبغ به ثوبا، جاب صبغ بالتقسيط وصبغ الأثواب اللي عنده، أو مسامير فصمر بها بابا، أو حجرا فبنى به، أو لوحا فجعله في سفينة أو سقف أو نحو ذلك، لم يكن له رجوع، لأنه لا يقدر على أخذ عين ماله في بعض الصور ولا يقدر في بعضها إلا بإتلاف مال المفلس. يعني هنا عايز يقول إن العين لو كانت باقية ولكن أخذها سيسبب ضرر للمفلس لا يأخذها. ماشي، راح اشترى خشب وبعدين صنع به الخشب ده، خده بالتقسيط آجل، صنع به مركب. الرجل جه قال الخشب ده بتاعي ينفع ياخده؟ لا، لأن كان بتاعك بقى عين أخرى. ماشي، طيب هنا ضرب أمثلة، لوحا فجعله في سفينة، يعني هو اللوح بتاعي جوه السفينة، أنا مش هاخد السفينة، أنا هاخد اللوح بتاعي اللي في السفينة، بس عشان أخده لازم أكسر في السفينة. يبقى هو عشان يحصل على عين ماله يحصل به إتلاف مال المفلس، فالشرع هيحافظ على عين ماله ولا مال المفلس؟ هيحافظ على مال المفلس، فلم يكن له أخذه لأنه لا يقدر على أخذ عين ماله في بعض الصور. مش خلاص بعض الصور زي الزيت اختلط بزيت تاني ما يعرف، ما ينفعش يفصلهم، أو لت به سويقا ما ينفعش يفصلهم، أو صبغ صبغ في ثوب ما ينفعش يحصل عليه، أو مسامير فصمر بها بابا، دي بقى اللي هي القاعدة التانية، لا يقدر في بعضها إلا بإتلاف مال المفلس، عشان ياخد مسامره لازم يبوظ الأبواب، ولا يزال الضرر بالضرر. الراجل يقول ده فلوسي مالي، نقول لا يزال الضرر بضرر. طيب، وإن كانت حنطة فطحنها أو زرعها أو دقيقا فخبزه أو زيتا فعمله صابونا أو غزلا فنسجه أو ثوبا فجعله قميصا أو حبا فصار زرعا أو بيضا فصار فرخا أو نوى فنبت شجرا أو نحوه مما يزيل اسمه، يزيل اسمه، مما يزيل اسمه، فلا رجوع له لأنه لم يجد متاعه بعينه لتعذر اسمه وصفته. ضرب أمثلة كتير، هو اداله قماش وبعدين خياطه بقى ثوب، أو اداله حنطة قمح وطحن بقى دقيق، ده بقى حاجة تانية خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من وجد عين ماله، وده مش عين ماله، ده كان ماله وبعدين تحول إلى صورة أخرى، فلا يحق له الرجوع. طيب، فصل. إن اشترى ثوبا فصبغه أو قصره أو سويقا فلته بزيت فلصاحبهما الرجوع فيهما، لأن عين مالهما قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها. مسألة الأولانية اداله صبغ، صبغ بالثوب. مسألة ديت اداله ثوب فصبغه. فبيقول في فرق بين دي ودي، لأن الأولانية الصبغ اشتراه وبقى الآن ما بقاش صبغ، ده بقى جوه النسيج بتاع الثوب. أما التاني اداله ثوب والثوب لسه زي ما هو، بس كان أبيض دلوقتي بقى أزرق، بقى عين ماله. فهو هنا بيقول يحق له رجوع، لأن عين ماله قائم مشاهدة، لسه الثوب قدامه لم يتغير اسمها ولا صفته. ويصير المفلس، لا اللون وكده مش صفة مؤثرة في الثمن، لأن ويصير المفلس شريكهما فيما زاد عن قيمتهما. يقول لك طب ما الثوب الأبيض غير الثوب الأزرق، نقول له الزيادة دي بقى دي للمفلس، ده شريك في أسوة الغرماء فيهم، يعني هو هيشاركه في الثمن، لأن ما حصل من زيادة القيمة بالصبغ وغيره فهي للمفلس، لأنها حصلت بفعله في ملكه. وإن نقص الثوب لم يمنع الرجوع، لأنه نقص صفة فهو كالهزال، وإن لم يزد بالقصارة سقط حكمها لعدم أثرها في الزيادة. يعني القصارة اللي هو إزالة الصبغ من الثوب، أنا بديله ثوب لونه أزرق حط عليه مواد كيماوية يطلع الثوب أبيض. إن اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس فللبائع رجوع فيها لما ذكرنا، ويكون الزرع مبقى إلى الحصاد بغير أجرة، لأن العوض في مقابلة الأرض لا في مقابلة المنفعة، فإذا فسخ عادت إليه الرقبة دون المنفعة المستثناة شرعا، كما لو باعه أمة فزواجها ثم رجع فيما دون منفعة بضعها. هنا بقى اداله أرض وده زرعها، أفلس قبل الحصاد، يعمل إيه؟ يجوز له الرجوع في الأرض وتبقية الزرع إلى الحصاد، لأن ما ينفعش إتلاف الزرع، قلنا الرجوع بشرط عدم الضرر. طب نقول له عليك الأجرة، نقول له لأ ما ينفعش يدفع الأجرة، لأنه هو أنت ما أجرتهالوش، أنت بعتهاله فزرعها في ملكه، فهي هنا منفعة مستثناة شرعا، الشرع اللي أباح له هذه المنفعة. ده أول شرط، أول شرط أنه يجد عين ماله. تاني شرط ألا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا. لما اداله العربية اللي بالتقسيط ديت لسه ما خدش منها ولا قسط، ده شرط. فإن قبض بعضه فلا رجوع. يبقى لما يجي واحد للحاكم ويقول له أنا بعت له حاجة بالتقسيط ولي الحق في الرجوع في عين مالي، يبقى نفكر بقى نقول له طب أنت خدت حاجة من ثمنها ولا لسه كلها؟ هيقول لسه كلها، ياخد له الحق في الرجوع. قال لا ده أنا واخد نص قسطها ونص التاني علي، يبقى أسوة الغرماء. لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. ولأن رواه أبو داود والدارقطني في كتاب البيوع وابن ماجه، ولأن في الرجوع بالباقي تبعيض الصفقة على المفلس فلم يجز كما لو لم يقبض شيئا. هنا بقى الحكمة من أنه هو قال له مالكش حق لو أنت خدت من تمنها شيء، لأن التمن ده على القديم، وهو بيقول هياخدها، طب هيرجع الثمن القديم ولا هنقيم العربية مرة تانية وياخد التمن وينزلها؟ فيبقى في فرق كبير. فالشرع قال له مدام تقبضت من تمنها يبقى كده تمت البيعة ومش هينفع ترجع فيها تاني. أما لو لم تقبض من ثمنها شيء فإما أن تبقيها بثمنها القديم أو تأخذها بثمنها القديم، فيش تغير في الأسعار. الشرط الثالث الإمام المرداوي في الإنصاف بيقول لا أعلم في هذا الشرط اختلافا، إن هو لو قبض شيء من تمنها ما ينفعش يرجع. الشرط الثالث ألا يتعلق بها حق أو حق غير المفلس، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع. ده الشرط الثالث، أن يكون لسه في ملك الإيه؟ المشتري مفلس، لأنه تعلق بها حق غيره، أشبه ما لو أعتقها الأمة يعني. وإن رهنها سقط الرجوع لذلك، لأن الرهن تعلق حق غير المفلس بها. وإن تعلق بها أرش جناية سقط الرجوع، لأنه يقدم على حق المرتهن فهو أولى بالمنع. ويتوجه ألا يمنع، بس المذهب المنع، لأنه لا يمنع تصرف المشتري بخلاف الرهن. فعلى هذا إن شاء رجع فيها ناقصة بعيب الجناية، وإن شاء فله أسوة الغرماء. فإن كان دين الرهن أو أرش الجناية بقدر بعضه منع الرجوع في الجميع، برضو في الإنصاف يقول لي أعلم فيها خلافا، لأنه يعني لو كانت الجناية في الأرش بقدر بعض كأنه قبض بعض المال، فمنع لأنه معنى منع الرجوع في بعضها فمنعه في جميعها كبيع بعضها. قال القاضي يرجع في باقيها بقسطه لأنه لا مانع فيه، وبرضو المذهب الأول. إن كان المبيع شقصا مشفوعا ففيه وجهان. يعني إيه شخص مشفوع؟ يعني شركة مشفوع، يعني شركة. شخص يعني قطعة غير مقسمة. شخص مشفوع يعني حتة أرض اتنين شركة فيها ولم تقسم ورث. وإن كان المبيع شخصا مشفوعا ففيه وجهان، أحدهما للبائع الرجوع، اختاره ابن حامد للخبر، ولأنه إذا رجع فيه عاد الشخص إليه فزال الضرر عن الشفيع لعدم شركه غير البائع. والثاني الشفيع أحق، لأن حقه آكد بدليل أنه ينتزع الشخص من المشتري. والمذهب على أنه يمنع الرجوع. ماشي، معنى المسألة إيه؟ اثنين ورث في أرض كل واحد له نصها، وبعدين واحد فيهم باع نصيبه، التاني اللي حق شفعة يعني ممكن يلغي البيع وياخدها بالتمن. هو بقى لما باعها تاني يوم الراجل اللي اشتراه ده أفلس، فأصبح الروايتين بقى موجودين هنا. يا إما الشريك ياخد الفلوس، ياخد الأرض يرجع بعين مالي، ويرجع شركة مع مين؟ مع شريكه أخوه، أو أخوه اللي يدفع له الفلوس وياخدها. مفهوم؟ ليه بقى هيدفع الفلوس ليه؟ مش مفهوم. طيب تاني، اتنين شركة في أرض ورث 10 فدادين كل واحد 5 فدادين، هما فين؟ مشاع. ماشي، وبعدين واحد فيهم راح باع من غير إذن أخوه بكام يا عم الأرض؟ 5 مليون. هتجيب الفلوس إمتى؟ هجيبها لك الأسبوع الجاي. توكلنا على الله، توكلنا على الله، امضي العقود، امضي العقود، خلاص امضي الشيكات، امضي الشيكات. تاني يوم بيقرأ في الوقائع المصرية لقى ايه؟ ان فلان ده افلس، هيعمل ايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ كان ليها عين مالي له فهو حق بها، فهو ليه حق شرعا انه يرجع ويقول له ايه؟ خد عقودك وهات ارضي، لان دي عين مالي انا لسه ما خدتش من تمنها حاجه. صح؟ طيب هنا المساله مش سهله، لان في واحد تاني ايه؟ شفيع، ليه شفعة. والبيع تم ولا ما تمش؟ تم. يبقى الشفعة ثبتت ولا لا؟ ثبتت. هنا بقى يقول خلاص ما دام الشفعة ثبتت يبقى نستأذن التاني الأول ونقول له أنت اللي لك حق في الرجوع مش هو. لانك شفعتك انت حقك، هتدي له الفلوس مكان المفلس وتبقى الارض كلها بتاعتك. ها؟ وتبقى العشر فدادين بتوعه كلك لو قدر يدفع فلوسهم مره واحده. ما قدرش، سقطت شفعته، ليه حق في الرجوع؟ الاخ الثاني ما خدش فلوسه، خد فلوسه من اخوه. الاخ الثاني اللي هو صاحب نصف الارض اللي باعها وبعدين اكتشف انه مفلس، هياخد فلوسه من اخوه واخوه هياخد الارض كلها. هيدي العشر فدادين كلها تبقى بتوع اخوه ويدفع ثمن الخمسة مليون اللي هو ايه؟ اللي هو ما عرفش ياخدها من مفلس. اخوه ما قدرش يشتريه يتصرف معاه. طيب نعم. لان حق الشفعه، فهنا بيقول حق الشفعه مقدم ولا حق الرجوع مقدم؟ حق الشفعه مقدم، لان البيع كان قبل الفلس، والبيع بيرتبط بحق الشفعه. خلاص. الصحيح انه يمنع الرجوع ولا حق في الشفعه. طيب، وان باعه المفلس او وهبه، فرضنا ان المفلس خد الارض لما مضى على الخمس فدادين، تاني يوم راح بحره، كان سمسار، هو مفلس، فلما مضى الخمس فدادين قال لك هجيب لك الخمسة مليون الأسبوع الجاي على ما يبيع، فراح بحهم فعلا وطلع مفلس. فهنا بيقول وإن باعه المفلس أو وهبه، وهبه يعني ادهم هدية لواحد فانتصر، أما هو مفلس وبيدي هدايا. فهنا بيقول ايه؟ ثم عاد اليه بعد ما وهبه وقال له يا عم انت راجل مفلس خده تاني. ففيها وجهان، احدهما له الرجوع للخبر. ليه بقى؟ لان لما تصرف فيها المفلس سقطت الايه؟ الشفعه. والثاني لا يرجع لان هذا الملك لم ينتقل اليه منه فلم يملك فسخه. وإن كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع، لأنه تملك للصيد فلم يجز مع الإحرام كشراء. هنا المبيع كان صيد، يعني واحد اصطاد غزالة وبحها لواحد مفلس، وبعد ما بحها لمفلس أحرمه هما الاثنين وبيعملوا عمر، وبعدين اكتشف أن الراجل ده مفلس فقال له عايز الغزالة بتاعتي، يمنع الرجوع لغاية الايه؟ ما الإحرام يخلص. لأن حالة الرجوع حالة محرمة، إن هو يمتلك الصيد، لأن الصيد ممنوع للمحرم. فصل. الشرط الرابع كون المفلس حيا، صح كده؟ كون المفلس حيا. فإن مات المفلس فالبائع أسوة الغرماء، يبقى لازم يجد عين ماله من غير أي صفة تتغير. تاني شرط أن ما يقبضش من ثمنها شيء. تالت شرط لا يتعلق به حق الغير. رابع شرط أن يكون المفلس حي. مسألة الصيد هو كده ما اصطادش وخد حقه، ماله تملك. ما هو بص، الرجوع تملك لأنه فسخ، فسخ عقد. فتملك الصيد في أثناء الإحرام محرم، كأنه عقد جديد، كأنه اصطاد من جديد. قال لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه أبو داود. وفي لفظ أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء، رواه ابن ماجه. ولأن الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باعه. الملك انتقل عن المفلس لأن المفلس لما مات بقى عين، العين المتنازع عليها دي ملك للورثة، فكأنه انتقل الملك. وهنا الشرط الثاني بيقول ايه؟ ألا يتعلق بها حق الغير، وهنا يتعلق بها حق غير المفلس. خلاص. يعني الشرط الرابع ده مستنبط من الشرط اللي قبله. الشرط اللي قبله بيقول شرط ان عشان يرجع لا يتعلق به حق الغير. طب فرضنا مات، تعلق به حق الورثة لان اصبحت مال في مالهم، هيسد الديون. الشرط الخامس الا يزيد زيادة متصلة، كالسمن والكبر وتعلم صنعة، فإن وجد أو وجد ذلك منع الرجوع. ذكره الخرقي لأنه فسخ بسبب حادث، فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول. وعن أحمد له الرجوع للخبر، والمذهب الأول أنه ليس له الرجوع. يعني فالنقص كان بيقوله وإنما زيادة لا زيادة. يتعلق به حق للمفلس، مال زائد للمفلس. بقى كان شريعة عجل، وبعد ما جه عايز ياخدها ايه طور. طبعا حق في فلوس للمفلس فيها، فلو قلنا ارجع فيها كده هيرجع باكثر من ايه من تمن. طب ما ممكن يرجع ويدفع الزياده ديت ويبقى خلصنا. لا، بيقول لك عين مالي، وده ما بقاش عين مال. كان رد بالعب. اما الزياده المنفصله كالولد والثمره الظاهره والكسب فلا تمنع الرجوع، لانه يمكن الرجوع في العين دونها والزياده للمفلس. هنا بقى اداله بقره ولدت، بعد ما ولدت افلس، فصاحب البقره هل له حق في الرجوع؟ يقول بس هيرجع في البقره بس، وولدها لا، يسيبها للمفلس لانه يرجع في عين ماله دون الزياده، لانه يمكن الرجوع في العين دونها يعني الزياده. والزياده للمفلس في ظاهر المذهب لانها نماء ملكه المنفصل فكانت له، كما لو ردها بعيب ورجعت الى الزوج بالطلاق. رد السلعه بالعيب يعني. ولان قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان يدل على ان النماء للمشتري لكون الضمان عليه، يبقى الزياده كانت لي في ملكي يعني. وقال ابو بكر هي للبائع قياسا على المتصله، والفرق ظاهر لان المتصله تتبع في الفسوخ دون المنفصله. خلاص، الزياده المنفصله للمفلس، والزياده المتصله تمنع الرجوع. فان باعها حائلا فحملت، فالحمل زياده متصله. هو حائل يعني مش حامل، باع البقره وبعدين افلس وهي حامل، تمنع الرجوع. هنا بيقول زياده متصله يعني لا تمنع الرجوع، لانه يتبع امه في العقود والفسوخ، ولا يمكن الرجوع فيها دونه يعني كالسمن. ويحتمل ان يرجع فيها دون ولدها، يقول له انا هاخدها ولما تخلف هبديك العيل العجل. لبن ايه؟ اللي هياخدها للمشتري البائع يعني. اللبن زياده متصله منفصلة، الزيادة منفصلة بتتبع المالك، فهي كانت في ملك المفلس اللبن ليه، ولما انتقل لملك البائع اللبن ليه، يعني اللبن دايما لملك البقر. فهو كالسمن، ويحتمل أن يرجع فيها دون ولدها ويتربص حتى تضع، لأنه جزء لانفصاله غاية فأشبه الثمرة. إن أفلس بعد وضعها فهي زيادة منفصلة، يعني فرضنا ان هي خدتها حائل وبعدين حملت عنده وبعدين وضعت عنده وبعد الوضع افلس، هياخد البقره ويسيب العجل، فلا يجوز التفريق بينهما، له الرجوع في الام دون الولد الا ان تكون امه، فلا يجوز الرجوع لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم التفريق بين الام وولده. ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكها وبين بيعها معا، فيكون له من الثمن ما يخص الأم. وإن باعها حامل فلم تزد قيمتها فله الرجوع. هي باعها حامل وأفلس حامل وهي حامل، خلاص هياخدها بإيه؟ زي ما هي. وإن زادت القيمة لكبر الحمل أو وضع الحمل فهي زيادة متصلة تمنع الرجوع. وإن زاد أحدهما خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين فتلفت إحداهما. زاد أحدهما يعني ولدت والعجل كبر، يبقى ليه حق في الرجوع في الايه في الأم ويسيب العجل. قال القاضي له الرجوع فيهما على كل حال، ومن جعل الحمل لا حكم له جعل حكمها حكم المبيع حائلا سواء. هنا القاضي أبو يعلى بيقول ملوش لناش دعوة، هو كده كده ياخدها، حملت ما حملتش، ولدت ما ولدتش، كده كده ياخدها هي بتاعته. بس المذهب الاولاني ابنها ولا لا، حامل ابنها ده زيادة متصل منفصلة ملهاش حكم. فإن باع نخلا هو خلص كده في الايه من البقر يخش في النخل بقى. إن باع نخلا حائلا فأطلعت نخل الحائل هو لسه ما ألقحش فأطلعت يعني ايه اتلقح. ثم أفلس المشتري قبل تأبير الطلع اللي هو قبل التأبير انشقاق الثمرة. التأبير يعني لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولانية قبل الانشقاق وبعدين الانشقاق وبعدين التأبير. هو بحها بقى في حالة الانشقاق اللي هو الطلع قبل تأبيرها. فالطلع زيادة متصلة لأنها تتبع في البيع. هو عايز يفرق بين الزيادة المنفصلة والمتصلة بأن المتصلة كل ما تتبعها في البيع. تتبعها في البيع يعني عشان يبيعها لازم يبيعها بها. قال ابن حامد حكمها حكم المنفصل لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع بخلاف السمن. وإن أفلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة تكون للمفلس متروكة إلى الجذاذ كما لو اشترى النخل. هنقول له البلح زي ما هو لغاية الجذاذ الحصاد يأخذ البلح بتاعه ويسيب لك النخل. وكذلك الحكم في سائر الشجر وفي الأرض ينبت فيها الزرع. فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه فلهم ذلك. وإن اختلفوا وله قيمة مقطوعا قدم قول من طلب القطع لأنه أقل غررا. ولأن الطالب للقطع إما غريم يطلب حقه أو مفلس يطلب تبرئة ذمته. إن أقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل إقراره لأنه يسقط به حق الغرماء فلم يقبل. إقرار المفلس بالمال أصلا موقوف لأنه تصرف في ماله وهو محجور عليه كإقراره بغريم آخر. وعلى الغرماء اليمين أنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير. غرماء حيحلفه لأن اليمين تثبت في جنبتهم ابتداء. وإن أقر الغرماء لم يقبل لأن الملك للمفلس ويحلف المفلس ويثبت الطلع له. إن العكس بقى أنا بيدعي الغرماء ما لهمش يمين في الادعاء لأن ده دخول مال من فيه يعني هم قالوا لا أو قالوا آه مصلحتهم لإقرارهم أنه لا حق لهم فيه وله تخصيص بعضهم فيه وقسمته بينهم. فمن أباه قيل له إما أن تأخذه أو تبرئه لأنه للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له فلزمهم قبوله. كما لو أدى المكاتب نجومه فادعى سيده تحريمه فإن قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها إلى البائع. لو الغرماء خدوا الثمرة يردوها للبائع لأنها ملكه لإقرارهم له بها. وإن قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده لأنهم إنما اعترفوا له بالعين لا بالثمن خلاص قبضوا الثمن. وإن شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين. في الحالة دي بقى هم حيقولوا للبائع يعني بيخرج من ملكه يعني هو ده ضدهم. لما يقولوا البائع طلع ده بتاعك يعني هم بيقولوا نقص مال المفلس اللي هو نقص مالهم. لان هم لما يدوا للطلع للبائع يبقى كده ده نقص من الفلوس اللي هم هياخدوها فيقبل قوله. انما لما يشهدوا بان الطلع للمفلس لا يقبل لانهم متهمين هيقولوا اه علشان ياخدوا فلوس. ان اشترى ارضا فغرسها او بنى فيها ثم افلس فللبائع رجوع الى الارض في الارض. ثم ان طلب المفلس والغرماء قلع الغراس والبناء فلهم ذلك وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر لأنه نقص حصل بفعلهم لتقليص ملكه. فأشبه المشتري مع الشفيع يعني هنا لما اشترى الأرض المفلس حط فيها زرع غرس. الغرس ده لما بيطلع من الأرض بيحفر فيها بيأثر على ثمن الأرض. أو بنى بناء قالوا لا اهدم البناء. طب ما البناء ده بور الحتة اللي فيها هينقص من ثمنها. فهنا بيقولوا بقى هم هيعوضوها عن الثمن الناقص ده علشان خاطر هم السبب فأشبه وإن أبوا القلع فللبائع دفع قيمته ويملكه. هنا بقى البائع اللي باع له الأرض قال لهم طيب شيلوا الزرع وهاتوا لي الايه، شيلوا الغرس وهاتوا لي الارض. قالوا لا، قال لهم خلاص انا هاخد الارض وهديكوا ثمن الايه الغرس استنقاذا لحقي، ويملكه لانه حصل لغيره في ملكه بحق، فملك ذلك كالشفيع. حصل لغيره يعني المفلس في ملكه، يعني في ملك المفلس بحق، يعني بحق البيع، فكان له الحق أن يأخذها بثمنها. وإن أبى ذلك سقط الرجوع، إن رفض يعني رفض لا ده ولا ده سقط الرجوع، لأن فيه ضررا على المشتري اللي هو المفلس يعني، ولأن عين ماله مشغولة بملك غيره. أشبه الحجر المبني عليه، هذا قول ابن حامد. قال قد يحتمل أن له الرجوع لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان أصلا كالثوب إذا صبغ، فإذا رجع فاتفق الجميع على البيع بيع، بس المذهب الأولاني، وأعطي كل واحد حقه. وإن أبى بعضهم احتمل أن يجبر عليه لأنه معنى ينفصل به أحدهما عن صاحبه، أشبه بيع الثوب المصبوغ. واحتمل ألا يجبر صاحب الأرض ويباع الشجر وحده لأنه ممكن بخلاف الصبغ، إن اشترى غراسا فغرس ثم أفلس. المسألة اللي قبلها عكس دي، اشترى أرضا فغرس فيها، ده بقى اشترى غراسا فغرس، اشترى نخلة وغرس ثم أفلس فلم يزد لسه زي ما هي، فللبائع الرجوع في النخل ويقلعه ويضمن النقص. فإن أبى قلعه، فإن أبى قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكوه فلهم ذلك. يقول له يا إما تاخده تضمن النقص يا إما يشتروا منك كالتي قبلها. وإن أرادوا قلعة فلهم ذلك ولا ضمان عليه لأن المفلس اشتراه مقلوعا. هم قالوا بقى مالكش دعوة، الأرض ديت إحنا هنتصرف فيه، خد غرسك وامشي، مش أنت اديته غرس وهو راح حطها في الطين، خد غرسك من غير طين ومالكش دعوة. ولا ضمان عليهم لأن المفلس اشتراه مقلوعا، فلم يلزمهم مع رده كذلك شيء آخر، ولا إبقاؤه في أرضهم بغير استحقاق. إن زاد سقط الرجوع في قول الخرق، لو الزرع ده كبر، الغرس ده الشجر ده النخل كان فسائل وبعدين كبر، ما لهمش حق في الرجوع. ليه؟ لأنه خلاص ما بقاش عين ماله ولا إبقاؤه. وعلى رواية الميموني من تلامذة أحمد يعني عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران، يحتمل ذلك أيضا لأن النماء فيه حصل من أرض الغرس المفلس فلم يملك البائع أخذه. ويحتمل أن له رجوع كما لو سمن العبد من طعامه. وإن اشترى من رجل أرضا ومن آخر غرسا، دي بقى مسألة جمعت الاثنين اللي فاتت، المسألة الأولانية اشترى أرض وغرس فيه، المسألة الثانية اشترى غرس وحطها في أرض. دي بقى المفلس ده كان مجرم شوية، اشترى الأرض واشترى الغرس وحط الغرس في الأرض، يعني هما المسألتين اللي فاتت. وإن اشترى من رجل أرضا ومن آخر غرسا فغرسه فيها، فلصاحب الأرض الرجوع وفي صاحب الغرس التفصيل الذي ذكرنا. كل اللي فات ده كله بقى صاحب الغرس يتصرف، هما بقى هيتفهموا مع بعض. فإن رجعا معا فالحكم فيهما كما لو كان الغرس في أرض المفلس. لو الاثنين رجعوا هنقول لهم بقى اللي هيشيل الزرع هيضمن الايه نقص الأرض، واللي هياخد الزرع يدفع للتاني فلوسه. خلاص كده انتهت مسائل الرجوع في السلعة. يخش في فصل تاني بقى إفلاس وعليه دين مؤجل، هل يحل ولا لا؟ دي مسائل تانية هيذكرها، نقولها إن شاء الله الأسبوع الجاي. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.